لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن النحنحة والسعال والنفخ والأنين وما أشبه ذلك في الصلاة، فهل تبطل بذلك أم لا؟ نعم. وسئل عن النحنحة والسعال والنفخ والأنين وما أشبه ذلك في الصلاة، فهل تبطل بذلك أم لا؟ وأي شيء الذي تبطل الصلاة به من هذا أو غيره، وفي أي مذهب، وأيش الدليل على ذلك؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين. الأصل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، وقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وهذا مما اتفق عليه المسلمون. وهذا لما نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، وهو محل اتفاق أن الكلام العمد يبطل الصلاة، لأن الصلاة مأمور فيها العبد بالإقبال على الله ومناجاته، وليس محل كلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ولما تكلم معاذ بن الحكم شمت عاطسا أنكر عليه الصحابة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن هذه الصلاة لا يصلح شيء من كلام الناس، لكن إذا تكلم الجاهل أو الناس صلاته صحيحة. نعم. قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة، والعامد من يعلم أنه في صلاة وأن الكلام محرم. قلت: وقد تنازع العلماء في الناس والجاهل والمكره. قلت: وقد تنازع العلماء في الناس والجاهل والمكره والمتكلم لمصلحة الصلاة، وفي ذلك كله نزاع في مذهب أحمد وغيره من العلماء. إذا عرف ذلك فاللفظ على ثلاث درجات: أحدها أن يدل على معنى بالوضع، أم إما بنفسه، وإما مع لفظ غيره كفى وإما مع لفظ غيره كفى وعن. أحدها أن يدل على معنى بالوضع، إما بنفسه، وإما مع لفظ غيره كفي وعن. نعم. فهذا الكلام مثل يد ودم وفم وخذ. والثاني أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك. الثالث أن لا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة، فهذا القسم كان أحمد يفعله في صلاته، وذكر أصحابه عنه روايتين في بطلان الصلاة بالنحنحة. فإن قلنا تبطل، ففعل ذلك لضرورة فوجهان، فصارت الأقوال فيها ثلاثة: أحدها أنها لا تبطل بحال، وهو قول أبي يوسف وإحدى الروايتين عن مالك، بل ظاهر مذهبه. والثاني تبطل بكل حال، وهو قول الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد ومالك. والثالث إن فعله لعذر لم تبطل وإلا بطلت، وهو قول أبي حنيفة ومحمد وغيرهما، وقالوا إن فعله لتحسين الصوت وإصلاحه لم تبطل. والصواب أن نحن لا تبطل الصلاة، الصواب أنها لا تبطل، ولكن لا يفعلها إلا لحاجة، يكره له فعلها إلا لحاجة. ولهذا كان من علي رضي الله عنه يقول: كان لي من رسول الله مدخلا، وكنت إذا أتيته يصلي تنحنح لي. والنحنحة يبتلى بها الناس في الصلاة لما قد يعرض للحلق، فلا تضر الصلاة وليست ولا تسمى كلاما، لكن هي من العبث. إذا كان لا حاجة لا تكون من العبث، فلا ينبغي أن يكثر منه، يكون العبث اليسير وفعل. وإنما الكلام الذي يفهم، خذ كذا، هات كذا، افعل كذا، هذا هو الكلام خاطبة الناس. فإذا كان عامدا عالما يحرم بطلت الصلاة، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا مثل ما تكلم معاوية بن الحكم، مثل ما تكلم النبي والصحابة في لما سلم من ثنتين ولما سلم من ثلاث جاء نسياسيا، أو لمصلحة الصلاة مثل ما تكلم ذو اليدين قبل نسيت يا رسول الله ولم يأمره بالإعادة، فهذا لا بأس. نعم. إذا قرأ سطر آية يا شيخ، إذا قرأ سطر آية وقصد بها معنى خارج الصلاة، إذا قرأ سطر آية وقصد بها معنى خارج الصلاة، ما يضر، يعني هذا يكتفي بعن الكلام. قالوا لأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيرا، فرخص فيه للحاجة، ومن أبطلها قال إنه يتضمن حرفين وليس من جنس أذكار الصلاة فأشبه القهقهة، والقول الأول أصح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن اللحن لا تقبل الصلاة، هذا قول أصح، لأن الناس تسمى كلاما وتعرض للناس يبتلى بها الناس يحتاجون لها. نعم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم التكلم في الصلاة وقال إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين وأمثال ذلك من الألفاظ التي تتناول الكلام، والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلا، فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلما، وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة. وأما القهقهة ونحوها ففيها جوابان، أحدهما أن تدل على معنى بالطبع، والثاني أن لا تدل أن أسلم أن تلك أبطلت لأجل كونها كلاما. والثاني وأما القهقهة المقصود أن النحنة لا تسمى كلام وليس من جنس الكلام، ولهذا الصواب أنها لا تبطل بها الصلاة لكن تكره من غير حاجة، يعني نوع من العبث. نعم. وأما القهقهة ونحوها ففيها جوابان، أحدهما أن تدل ينبغي على منها تبطل الصلاة بالإجماع، الضحك الذي له صوت، لأن فيه نوع تلاعب ونوع تساهل بالصلاة، فالقهقهة أقبح من الكلام، ولهذا أجمع العلماء على أن تبطل الصلاة. نعم. إذا سمع الصوت، أما التبسم لا. نعم. وأما القهقهة ونحوها ففيها جوابان، أحدهما أن تدل على معنى بالطبع، والثاني أن لا نسلم أن تلك أبطلت لأجل كونها كلاما، لأجل كونها كلاما يدل يعني على ذلك، يعني قهقهة ليس إبطالها لأنها كلام بل لأنها تلاعب بالصلاة واستخفاف بها. نعم. والثاني أننا لا نسلم أن تلك أبطلت لأجل كونها كلاما، يدل على ذلك أن القهقهة تبطل بالإجماع ذكره ابن المنذر، وهذه الأنواع فيها نزاع، بل قد يقال إن القهقهة فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة وتنافي الخشوع الواجب في الصلاة، فهي كالصوت العالي الممتد. نعم. الذي لا حرف معه. نعم. وأيضا فإن فيها من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودها، فأبطلت لذلك لا لكونه متكلما. هذا هو الصواب، أنها أبطلت الصلاة لما فيها من الاستخفاف والتلاعب. وبطلانها بمثل ذلك لا يحتاج إلى كونه كلاما، وليس مجرد الصوت كلاما. وقد روي عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه. وأما النوع الثاني وهو ما يدل على المعنى طبعا لا وضعا فمنه النفخ وفيه عن مالك. وأما النوع الثاني وهو ما يدل على المعنى طبعا لا وضعا فمنه النفخ وفيه عن مالك وأحمد روايتان أيضا إحداهما لا تبطل وهو قول إبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهما وغيرهما من السلف وقول أبي يوسف وإسحاق، والثانية أنها تبطل وهو قول أبي حنيفة ومحمد والثوري والشافعي. وعلى هذا فالمبطل فيهما أبان حرفين. وقد قيل عن أحمد أن الصواب أن النخ لا يبطل الصلاة لأنه يقع عند الإنسان في سجوده تارة لبعض النعاس وتارة لأسباب أخرى، ولهذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد نفخ، فالنفخ ليس كلاما وليس تلاعبا بل يعرض الإنسان يعرض إما بسبب شيء يعرض الحلق أو لأسباب النعاس أو ما أشبه ذلك، فالصواب أنه لا يبطل وليس بكلام. وقد قيل عن أحمد إن حكمه هو حكم الكلام وإن لم يبن حرفين. واحتجوا لهذا القول بما روي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفخ في الصلاة فقد تكلم، رواه الخلال. لكن مثل هذا الحديث لا يصح مرفوعا فلا يعتمد عليه، لكن حكى أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس وفي لفظ عنه النفخ في الصلاة كلام، رواه سعيد في سننه. قالوا ولأنه تضمن حرفين وليس هذا من جنس أذكار الصلاة فأشبه القهقه. والحجة مع القول كما في النحنحة والنزاع والحجة مع القول كما في النحنحة مع القول نعم إيش والحجة مع القول كما في النحنحة مع القول بأنه لا يبطلها أو مع القول بأنه لا حرج فيه في سقطه حتى لا مع القول. الحجة مع قول من قال إنه إن النفخ لا يبطل الصلاة كالنحنحة. نعم صلى الله عليه. نعم ماذا نكتب؟ نعم ماذا أكتب؟ والحجة نعم مع القول ايش مع القول بانه لا ليس بكلام او بانه لا يبطلها حتى الاشاره يعني هنا سقط، ولعلهم مع القول بانه لا يبطلها او بانه ليس بكلام حتى الاشاره. والحجة مع القول بأنه ليس بكلام كما في النحنحة. نعم. والنزاع كالنزاع فإن هذا لا يسمى كلاما في اللغة التي خاطبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتناوله عموم النهي عن الكلام في الصلاة، ولو حلف لا يتكلم لم يحنث بهذه الأمور. نعم. ولو حلف أنه لا يتكلم وانت نحنح أو نفح ما يقال تكلم. نعم. ولو حلف لا يتكلمن لم يبر بمثل هذه الأمور. والكلام لا بد فيه من لفظ دال على المعنى دلالة وضعية تعرف بالعقل، فأما مجرد الأصوات الدالة على أحوال المصوتين فهو دلالة طبيعية حسية، فهو وإن شارك الكلام المطلق في الدلالة فليس كل ما دل منهيا عنه في الصلاة كالإشارة فإنها تدل وتقوم مقام العبارة بل تدل بقصد المشير وهي تسمى كلاما. ومع هذا وهكذا الإشارة إيش وهي كالإشارة وهكذا الإشارة فأما مجرد الأصوات الدالة على أحوال المصوتين فهو دلالة طبيعية حسية، فهو وإن شارك الكلام المطلق في الدلالة فليس كل ما دل منهيا عنه في الصلاة كالإشارة فإنها تدل وتقوم مقام العبارة بل تدل بقصد المشير وهي تسمى كلاما وهي تسمى كلاما وهي لا تسمى وهي لا تسمى كلاما، وهي لا تسمى كلاما، لأن المؤلف يأخذها من مخطوطات كثيرة فتاوى الشيخ، قد يقع في بعض المخطوطات سقط حروف، قد تذهب على طباع الطابع أو على بعض النساخ. الإشارة لا تسمى كلاما، ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الإشارة في الصلاة لأنها لا تسمى كلاما. نعم. ومع هذا لا تبطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلموا عليه رد عليهم بالإشارة، فعلم أنه لم ينه عن كل ما يدل ويفهم، وكذلك إذا قصد التنبيه بالقرآن والتسبيح جاز كما دلت عليه النصوص. ومع هذا فلما كان مشروعا في الصلاة لم يبطل، فإذا ومع هذا فلما كان مشروعا فعلم أنه لم ينهى عن كل ما يدل ويفهم، وكذلك إذا قصد التنبيه بالقرآن والتسبيح جاز كما دلت عليه النصوص. نعم، مثل ما يسبحون به إذا سهى، قال سبحان الله سبحان الله، وهو كلام مفهوم، لكن ليس خطابا لأحد، ليس كلاما عاديا، ذكر لله، فلا تبطل به الصلاة، ومقصوده التنبيه للناس. نعم. ومع هذا فلما كان مشروعا في الصلاة لم يبطل، أو لم يبطل. نعم لم يبطل. لم يبطل. نعم. فإذا كان قد قصد الإفهام المستمع ومع هذا لم تبطل، فكيف بما دل بالطبع وهو لم يقصد به إفهام أحد، ولكن المستمع يعلم منه حاله كما يعلم ذلك من حركته ومن سكوته، فإذا رآه يرتعش أو يضطرب أو يدمع أو يبتسم علم حاله. وإنما امتاز هذا بأنه من نوع الصوت هذا لو لم يرد به سنة، فكيف وفي المسند عن المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الكسوف فجعل ينفخ، فلما انصرف قال إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي. وفي المسند وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة كسوف الشمس نفخ في آخر سجوده فقال أف ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم. وقد أجاب بعض أصحابنا عن هذا بأنه محمول على أنه فعله قبل تحريم الكلام، أو فعله خوفا من الله أو من النار. قالوا فإن ذلك لا يبطل عندنا نص عليه أحمد كالتعوه والأنين عنده، والجوابان ضعيفان. أما الأول فإن صلاة الكسوف كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، وإبراهيم كان من ماريا القبطية، وماريا أهداها له المقوقس بعد أن أرسل إليه بعد أن أرسل إليه المغيرة، وذلك بعد صلح الحديبية، فإنه بعد الحديبية أرسل رسله إلى الملوك. ومعلوم أن الكلام حرم قبل هذا باتفاق المسلمين، لا سيما وقد أنكر جمهور العلماء على من زعم أن قصة ذي اليدين كانت قبل تحريم الكلام، لأن أبا هريرة شهدها، فكيف يجوز أن يقال بمثل هذا في صلاة الكسوف؟ بل قد قيل الشمس كسفت بعد حجة الوداع قبل موته بقليل. وأما كونه من الخشية ففيه أنه نفخ حرها عن وجهه، وهذا نفخ لدفع ما يؤذي من خارج، كما ينفخ الإنسان في المصباح ليطفئه، أو ينفخ بالتراب، ونفخ الخشية من نوع البكاء والأنين، وليس هذا ذاك. وأما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي يمكن دفعه والتأوه والأنين فهذه الأشياء هي كالنفخ، فإنها تدل على المعنى طبعا، وهي أولى بأن لا تبطل، فإن النفخ أشبه بالكلام من هذا، إذ النفخ يشبه التأفيف كما قال: ولا تقل لهما أف. لكن الذين ذكروا هذه الأمور من أصحاب أحمد كأبي الخطاب ومتبعيه ذكروا أنها تبطل، إذ أبان حرفين إذا أبان حرفين ولم يذكروا خلافا. ثم منهم من ذكر نصه في النحنحة، ومنهم من ذكر الرواية الأخرى عنه في النفخ، فصار ذلك موهما أن النزاع في ذلك فقط، وليس كذلك، بل لا يجوز أن يقال إن هذه تبطل، والنفخ لا يبطل. وأبو يوسف يقول في التأوه والأنين لا يبطل مطلقا على أصله، وهو أصح الأقوال في هذه المسألة. ومالك مع الاختلاف عنه في النحنحة والنفخ قال: الأنين لا يقطع صلاة المريض، وأكرهه للصحيح، ولا ريب أن الأنين من غير حاجة مكروه، ولكنه لم يره مبطلا. وأما الشافعي فجرى على أصله، فجرى على أصله الذي وافقه عليه كثير من متأخري أصحاب أحمد، وهو أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلاما مبطلا، وهو أشد الأقوال في هذه المسألة وأبعدها عن الحجة، فإن الإبطال إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام فإن الإبطال إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله فإن الإبطال إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في مسمى الكلام، وإن كان بالقياس لم يصح ذلك، فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها بلفظه، وذلك يشغل المصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. وأما هذه الأصوات فهي طبيعية كالتنفس، ومعلوم أنه لو زاد في التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلاته، وإنما تفارق التنفس بأن فيها صوتا، وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل ولا نظير. وأيضا فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ كما تقدم، وأيضا فالصلاة صحيحة بيقين، فلا يجوز إبطالها بالشك. ونحن لا نعلم أن العلة في تحريم الكلام هو ما يدعى من القدر المشترك، بل هذا إثبات حكم بالشك الذي لا دليل معه. وهذا النزاع إذا فعل ذلك لغير خشية الله، فإن فعل ذلك لخشية الله فمذهب أحمد وأبي حنيفة هذا النزاع هم ماشي. شو كلمتين قبلها بس لا تصدر ايش عايزه قبلها. وأيضا فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ كما تقدم، وأيضا فالصلاة صحيحة بيقين، فلا يجوز إبطالها بالشك. ونحن لا نعلم أن العلة في تحريم الكلام هو ما يدعى من القدر المشترك، بل هذا إثبات حكم بالشك الذي لا دليل معه. وهذا النزاع إذا فعل ذلك لغير خشية الله، فإن فعل ذلك لخشية الله فمذهب أحمد وهذا النزاع إذا فعل ذلك لغير خشية الله فإن فعل ذلك لخشية الله فمذهب أحمد كلكم عندكم النزاع نعم يقول هذا النزاع إذا كان لغير خشية الله وإن كان في خشية الله فكلام العلماء كلام لا مو مناسب النزاع كان مصحفا وهذا البكاء أو النزاع مو محل الكلام صح كم 622 نعم 622 نعم حط عليه إشارة حط على النزاع إشارة نعم نعم فإن فعل ذلك وهذا النزاع نعم وهذا النزاع وهذا النزاع إذا فعل ذلك لغير خشية الله فإن فعل ذلك لخشية الله فمذهب أحمد وأبي حنيفة أن صلاته لا تبطل ومذهب الشافعي أنها تبطل لأنه كلام والأول أصح فإن هذا إذا كان من خشية الله كان من جنس ذكر الله فإن هذا لعل حط عليه الإشارة لعله البكاء النزاع بدل النزاع البكاء نعم لا شيء يمشي نعم نعم المقصود أن يكون سائل قد يعرض له البكاء إذا كان من خشية الله أو يغلب عليها ما يسمى كلام هذا يعرض الإنسان والنبي بكى في صلاته والصديق بكى في صلاته ولا يضر ليس بكلام ولا يضر الصلاة لكن ينبغي مجاهدة النفس في التخفيف منه ما أمكن قال عبد الله بن الشخير دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولصدي أزيز كأزيز من الجميل البكاء فأتى عائشة رضي الله عنها كان الصديق إذا قام يصلي بالناس لا يسمعهم من البكاء رضي الله عنه نعم فإن هذا إذا كان من خشية الله كان من جنس ذكر الله ودعائه فإنه كلام يقتضي الرهبة من الله والرغبة إليه وهذا خوف الله في الصلاة وقد مدح الله إبراهيم بأنه أواه وقد فسر بالذي يتأوه من خشية الله ولو صرح بمعنى ذلك بأن استجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل صلاته بخلاف الأنين والتأوه في المرض والمصيبة فإنه لو صرح بمعناه كان كلاما مبطلا وفي الصحيحين أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ إذا قرأ غلبه البكاء قال مروه فليصلي إن كن لأنتن صواحب يوسف وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف لما قرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله والنشيج رفع الصوت بالبكاء كما فسره أبو عبيد وهذا محفوظ عن عمر ذكره مالك وأحمد وغيرهما وهذا النزاع فيما إذا لم يكن مغلوبا فأما ما يغلب عليه المصلي يغلب عليه المصلي من عطاس فأما ما يغلب عليه المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب فالصحيح عند الجمهور أنه لا يبطل وهو منصوص أحمد وغيره وقد قال بعض أصحابه إنه يبطل وإن كان معذورا كالناس وكلام الناس فيه روايتان عن أحمد أحدهما وهو مذهب أبي حنيفة أنه يبطل والثاني وهو مذهب مالك والشافعي أنه لا يبطل وهذا أظهر وهذا أولى من الناس لأن هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعها وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع وأيضا فقد ثبت حديث الذي عطس في الصلاة وشمته معاوية ابن الحكم السلمي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم معاوية عن الكلام في الصلاة ولم يقل للعاطس شيئا والقول بأن العاطس يبطل تكليم والقول بأن العاطس يبطل تك يبطل إيش؟ تكليف من ال... يبطل العطاس إيش والقول بأن العاطس العطاس يبطل تكليف من إيش القول بأن العطاس تكليف من الأقوال المعتبرة. نعم. والقول بأن العطاس يبطل تكليف تكليف من الأقوال المحدثة. نعم. التي لا أصل لها لا عن السلف. لا شك إن نعم. العطاس أمر ما يلعب فيه اختيار وليس يتعلق به إبطال الصلاة، لأن التثاؤب والبكاء وما يحدث المصلي كل هذا لا يبطل الصلاة. والقول بأن العطاس يبطل الصلاة هذا قول فاسد، قول لا وجه له، قول غلط. والقول بأن العطاس يبطل الصلاة قول فاسد، قول لا وجه له، قول غلط. والعطاس والبكاء وما يعدل المؤمن في صلاته من خشية الله جل وعلا كل هذه أمور معفو عنها. نعم. تكليف أو تكلف حسن. نعم. يقول والقول بأن العطاس يبطل تكليف من الأقوال المحدثة أو تكلف حسن. تكلف على أقرب أن التكلم تكلف بغير يعني. وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع فيها نزاع في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وأن الأظهر فيها جميعا أنها لا تبطل، فإن الأصوات من جنس الحركات، وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل بخلاف صوت القهقهة، فإنه بمنزلة العمل اليسير وذلك ينافي الصلاة. إنه بخلاف صوت القهقهة، فإن الأصوات من جنس الحركات، وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل بخلاف صوت القهقهة، فإنه بمنزلة العمل اليسير كثير الكثير، فإنه بمنزلة العمل الكثير مو اليسير غلط. وذلك ينافي الصلاة. بل القهقة اليسير ما ينافيها، والكثير هو اللي ينافيها. نعم. من غير ضرورة. نعم. والقهقة مثل ما تقدم فيها أيضا نوع استخفاف الصلاة وعدم تعظيم لها، فهي أقبح من الكلام. قهقها أقبح من الكلام، ولهذا تبطل بها الصلاة إجماعا. بل القهقهة تنافي مقصود الصلاة أكثر، ولهذا لا تجوز فيها بحال، بخلاف العمل الكثير فإنه يرخص فيه للضرورة، والله أعلم. وسئل عما إذا قرأ القرآن ويعد في الصلاة ويعد في الصلاة بسبحة هل تبطل صلاته أم لا؟ فأجاب وسئل عما إذا قرأ القرآن ويعد في الصلاة بسبحة سبحة. نعم. يعد يعني يعد الآيات. نعم. أو بأصابع. نعم. وسئل عما إذا قرأ القرآن ويعد في الصلاة بسبحة هل تبطل صلاته أم لا؟ فأجاب إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات أو يعد تكرار السورة الواحدة مثل قوله قل هو الله أحد بالسبحة فهذا لا بأس به، وإن أريد بالسؤال شيء آخر فليبينه والله أعلم. وسئل هل الإنسان إذا دخل المسجد والناس في الصلاة أن يجهر بالسلام أو لا، خشية أن يرد عليه من هو جاهل بالسلام؟ فأجاب الحمد لله إن كان المصلي يحسن الرد بالإشارة فإذا سلم عليه فلا بأس، كما كان الصحابة يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرد عليهم بالإشارة، وإن لم يحسن الرد بل قد يتكلم فلا ينبغي إدخاله فيما يقطع صلاته أو يترك به الرد الواجب عليه، والله أعلم. وسئل عن المرور بين يدي السنة السلام، النبي ما أنكر عليهم لما سلموا عليه، فإذا سلم على المصلين وأشاروا فلا بأس، ومن تكلم يعلم السنة. من تكلم في الصلاة جاهل صلاته صحيحة، مثل ما تكلم معاوية بن الحكم جاهلا فلم يأمره النبي بالإعادة. والمؤلف رحمه الله هذا التصديق الذي قال المؤلف ليس بشيء، والصواب أنه لا بأس بالصلاة بل يشرع إذا دخل والناس يصلون أو يصلون الراتبة يقول السلام عليكم، والمصلي يرد بالإشارة، وإذا تكلم جاهلا يعلم لا يتكلم في الصلاة وأنها صلاة صحيحة لكن لا يتكلم في المستقبل كما علم النبي معاوية. والناس إذا لم يعلم بعضهم بعضا بقوا على الجهل، إذا لم يتعلموا السنة ولم تنشر بينهم السنة بقوا على الجهل. نعم. وسئل عن المرور بين يدي المأموم هل هو في النهي كغيره مثل الإمام والمنفرد أم لا، فأجاب وسئل عن المرور بين يدي المأموم هل هو في النهي كغيره مثل الإمام والمنفرد أم لا، فأجاب المنهي عنه إنما هو بين يدي الإمام والمنفرد، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم. إذا مر بين يدي المأموم بيسد فرجة أو بينتقل من صف إلى صف لا حرج، ما يضر، لأن سترتهم سترة الإمام. قد ترك ابن عباس الأتان ترتع بين الصفوف ولم يضرها، إنما الممنوع أن يمر بين يدي الإمام أو المنفرد. نعم. انتهى المجلد. بارك الله فيك. سمع. لا إله إلا الله اللهم رب العالمين والصلاة القائمة وصلاة محمد. استوى أقيموا الصفوف تراص، أتموا الأول فالأول، أسدوا الفرج، وساووا بين المناكب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى السماء فطرت وإذا كان